سلم المتوكل ابن الواثق بن المعتصم. ولما كان كذلك احتاج الى ان يذكر العلماء فقائل والد هؤلاء الخلفاء، لا شك انه له فضائل، العباس بن عبد المطلب، فمعلوم انه صحابي من اجلاء الصحابه، قد كان اسلم قديما ولكنه لم يهاجر الا في حدود سنه 7 أو 8 قبل الفتح، وحسن اسلامه وبقي في المدينه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محترما فيما بينهم، حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه سئل أو استسقى به كما سمعنا، رواه البخاري، لما أجدبوا في سنة 18 خرجوا وجاءوا بالعباس، فقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فيرفع العباس يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه، ثم بعد ذلك يرجعون فيسقون، وذلك دليل على فضله واحترامه عندهم. أما ولده عبد الله فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو والد الخلفاء الذين تولوا الخلافة، هم من ذرية عبد الله. أما الخلفاء الذين تولوا فبلا شك أنهم ملوك، وأن فيهم من هو صالح وفيهم من هو معه بدعة كالمأمون، ومن معه شيء من القسوة أو الظلم أو نحوهم، ولكن لا بد أن يكون فيهم من هو صالح ومن يحصل به نفع. في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للعباس ولولده، دعا لهم بالمغفرة، واستنتج بعضهم أن الدعاء لولده يعم جميع ذريته، ولكن الدعاء إنما يختص بالصالحين منهم، كما قال الله تعالى عن إبراهيم لما قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم سواء كان قرشيا أو حبشيا لا بد إذا لم يعفو الله عنه أن يعامله بعدله أو يعاقبه. وأما التقي من أي جنس من الناس فإن الله تعالى يعفو عنه ويغفر له، ولكن تميز قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بشرف النسب وبمزية وفضيلة، وهي قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام حديثا عن العباس أنه قال: يا رسول الله، إن بعض قريش يجهو بني هاشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يدل على أن المحبة لله تختص بأهل الصلاح منهم. أما ما ذكر من الأحاديث في الولاة، فمعلوم أن ولاة الأمور في كل زمان لا بد أن يحصل منهم شيء من الخلل أو من النقص. ولأجل ذلك ذكر الحسن أنهم دخلوا مرة على أنس بن مالك يشكون منه ما يلقون من أمير العراق الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا أقول زمان أمطر من زمان أو أخصب، ولكن يريد الفتن ويريد الغربة. ولأجل ذلك يؤمر الإنسان بأن يتحمل ويصبر ما يراه من إمامه ولو كان في الأمر ما كان. وبلا شك أن الإنسان إذا رأى في زمانه شيئا من الفتن أو من التعذيب أو سمع ما يجري على أو من بعض الولاة على رعاياهم يحزن لذلك ويأسف، ولكن يعرف أن هذه سنة الله وأن هذا ابتلاء وامتحان. فنحن نسمع الآن الأخبار الكثيرة التي تأتي عن كثير من الدول، دول إسلامية أو دول غير إسلامية، يتسلط الولاة فيهم على أهل الخير وعلى المسلمين ويصبون عليهم جام العذاب ويودعونهم السجون ويضربون ويأسرون ويقتلون ويفرقون وينتهبون الأموال، ويحصل أضرار كثيرة وليس لهم حيلة إلا أن يتحملوا ويصبروا على دينهم حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. وإذا كان أهل دولة أو بلدة في راحة وفي نعمة فإن عليهم أن يسألوا ربهم الثبات والاستقامة على الخير والأمن والطمأنينة على ما هم عليه، حتى وأن يحسنوا ظنهم بربهم وأن يعبدوه حق عبادته وأن يشكروه على نعمه مخافة أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم سابقا ولاحقا. أمة من قريش. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان لا يأمكم أليس إنما أراد الخلافة؟ قال نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعت عن سلمان قال لا يأمكم، قال لا يكون منهم إمام يعني الموالي. قلت ما يعني به لا يأمكم؟ أراد أن لا يأم الرجل المولى أحدا. قال لا يريد، قال لا يريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فلا يكون في غير قريش خليفة. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له الأئمة من قريش؟ قال نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذين قال كان عمرو بن العاص يتحولنا، فقال رجل من بني بكر وائل لأن لئن لم تنتهي قريش لتضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. لهذا هذه الأدلة والأحاديث مشهورة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإمامة في قريش يعني الولاية، والمراد أنهم أولى بهذا الأمر ما داموا مستقيمين. ولكن قد يحدث في بعض الأزمنة أنهم يتخلفون عن الاستقامة فتنزع منهم. والأحاديث التي فيها أنهم أن الأئمة فيهم إلى يوم القيامة أو ما بقي من الناس إثنان أو نحو ذلك محمولة على أن المراد نوع من الإمامة أو بعض منها، حيث أنه لا يزال هناك بعض الولاة منهم وإن لم يكونوا مستقيمين. كذلك أيضا محمولة على ما إذا كانوا على الاستقامة وعلى الحق. وقد ولي الأمر منهم بنو أمية، واستمرت خلافتهم إلى سنة 132، وتولى بعضهم في بلاد الأندلس، واستمرت أيضا ولايتهم قرونا عديدة هناك. وتولى بنو العباس بقية أقطار البلاد، واستمرت خلافتهم ظاهرة إلى سنة 656، لما جاء هولاك ملك التتار وقاتل أو قتل الخليفة، ثم انقطعت الخلافة وصار في كل دولة أو في كل بلدة سلطان، وجعلوا اسم خليفة خليفة أو سلطانا من قريش، ولكن الولاية للسلاطين الأخرى من الترك أو غيرهم. استمرت الخلافة في الترك إلى أن انقطعت في القرن الماضي، وصارت دويلات متفرقة كما هو الواقع الآن. وبكل حال ما دام أن الولاة ولو كانوا متفرقين يوجد فيهم من يحكم بالشرع فإنه يطاع، ولو لم يكن من قريش أي من صميمها، وإذا كان على طريقهم أو على منهجهم وجب له السمع والطاعة إذا أطاع الله تعالى وأمر بطاعته. الإمام وما يجب عليه للرعية. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال أول ما بايع بيع أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا محمد قال أخبر أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والميسط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة الثعلبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عتاب مولى بن هرمز قال سمعت أنس بن مالك يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فجعل يقول فيما استطعتم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال وكنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين، فمد يده فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ثم اقتص آية النساء إلى آخرها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن آتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن آتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن سفيان عن خالد الحداد عن أبي قلابة عن أبي الأسعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه لم يقل مد يده. أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن ابن أبي العفيف قال شهدت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع إليه العصابة فيقول لهم ما تبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير. قالت فقال فأتيته وأنا كالمحتلي أو نحوه، فقلت بايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن بشر بن حرب بن قحيف قال بايع عمر رجل فقال أبايعك فيما رضيت وكره، فقال عمر رحمه الله لا بل فيما استطعت. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أميمة ابنة رقية ابنة رقيقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست صافح النساء، إنما قولي لامرأة منكن كقولي لمئة امرأة. قال تبايعن فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنه النسوة يبايعنه رجع بعضهن خشية الشر وبايع بعضهن، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء وقال إن الجنة منكن، وأشار وكيع بأطراف أصابعه. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن النعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. في هذه الأحاديث والآثار وجوب السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمور، ولكن مقيد ذلك بالاستطاعة لقوله فيما استطعت في حديث جرير أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم، ولقنه بقوله فيما استطعت. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع من أسلم، يبايع الصحابة ويؤكد عليهم والمبايعة المعاهدة والمواثقة. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إنما يبايعون الله أي كأنهم يعاهدون الله بهذه المبايعة. وقد ذكروا عن ابن عباس أنه قال في الحجر الأسود أن من استلمه فكأنه بايع الله أي عاهد الله. ولا شك أيضا أن المسلم يعاهد الله في كل حالاته، ففي صلاته يعاهد الله على العبادة، وكذلك في دعائه. وقد أمر الله بالوفاء بالوعد وبالوفاء بالعهد وبالعقد، فقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويعم ذلك كل عهد بين الإنسان وبين أي في إنسان، بينك وبين أخيك، بينك وبين المتبايعين، بينك وبين ولي الأمر. عليك أن توفي بهذا العهد الذي هو صفقة يدك وثمرة فؤادك، فعليك الوفاء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خلف الوعد والغدر، جعله من علامات المنافقين بقوله في المنافق: إذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. فالمعاهدة هي الميثاق الذي يعقده مع غيره، فيعطيه عهدا مؤكدا ثم بعد ذلك يخالف ويغدر. ولا شك أن مبايعة الخلفاء معاهدة لهم، فالذي يبايع الأمير أو يبايع أحد الخلفاء أو الملوك أو السلاطين يبايعه عليه ألا ينقض البيعة وألا يخرج عن الطاعة، وأن يفي بما طلب منه، وأن يطيع ذلك الذي بايعه في عسره ويسره، وفي منشطه ومكرهه، وفي الأثرة عليه إذا رأى استئثارا بمصلحة أو نحوها. وعليه ألا ينازع الأمر أهله، وألا ينبذ الطاعة، وألا ينزع يدا من طاعة. وهذا كله ما دام يسير على نهج الإسلام. ولأجل ذلك ورد في الأحاديث أنه لا يوفى بعهد من أعلن كفرا بواحا، ولهذا قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ننظر إلى ما مر بنا من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبايع أصحابه على أي شيء يبايعهم؟ لا يبايعهم على مصلحة لنفسه، بل يبايعهم على الإسلام كرجالا ونساء. أمره الله بأن يبايع النساء بقوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. وكان يبايع النساء على هذا، كما ذكر في حديث أميمة بنت رقيقة الذي مر بنا أنها روت عن أمها أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولا تمس يده يد امرأة، إنما قوله لامرأة كقوله لمئة امرأة، أي يبايعهن جملة بمجرد الكلام. أما الرجال فإنه يقبض على يد كل واحد، ولهذا قال تعالى يد الله فوق أيديهم، كل من بايعه فإنه يمسك بيده ويقول أبايعك على ألا أفعل كذا، على السمع والطاعة وعلى الإخلاص والنصيحة وعلى كتاب الله وسنة رسوله وعلى تعاليم دين الله وعلى الإسلام والعمل بتعاليم الإسلام وأشباه ذلك. فإذا بايع على ذلك وجب عليه الوفاء، ويكون أيضا بقدر الاستطاعة لقوله فيما استطعتم، أي الطواعية بقدر الاستطاعة، يعني أنه إذا أمر بأمر لا يطاق فإنه إنما يوفى له بقدر ما يستطاع. ولذلك في المثل إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. باب في الصبر والوفاء. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا رأيت البناء قد بلغ سلعى فاخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ قال: لا، ولكن إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع. قال: فلما بلغ البناء سلعى خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه، يذكر أنه يفسد عليه الناس، فكتب إليه عثمان أن اقدم، فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان: يا أبا ذر، أقم تغدو عليك اللقاح وتروح. قال أبو ذر: لا حاجة لي فيها، هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة، فأذن له فقدم الربذة وعليها عبد حبشي أمير، فحضرت الصلاة فقال لأبي ذر فحضرت الصلاة فقال لأبي ذر تقدم، فقال: إني أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعد قال قال علي قال قال علي كلمات أصاب فيهن: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم من كتاب الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن يونس بن عمرو عن العيزار عن العيزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا واطيعوا ما قادكم بكتاب الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن رفلة قال قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم فلما استعمل حذيفة على المدائن كتب في عبد كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم قال فقدم حذيفة على حمار وكان بيده رغيف وعرق قال مالك عن طلحة سابل رجليه من جارب وأخبرنا وكيع عن الثوري عن أبيه عن عكرمة قال هو ركوب الأنبياء يسبل رجليه من جارب ثم رجع إلى حديث سلام قال فقرأ عليهم عهده فقالوا سلم ما شئت قال أسألكم طعاما آكله وعلك حماري هذا قالوا سلم قال ألم أسألكم طعاما آكله وعلك حماري هذا فأقام عندهم ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن اقدم قال فخرج فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه قال فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أنبأنا أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة وعليك بالذي بعثتك له وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل فإنما عند الله خلف من الدنيا أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر والمسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليه لا تضربوا المسلم قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليه لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتظلموهم ولا تجمروهم فتفتوهم وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال كان جرير بن عبد الله في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصاب من أصحابه الثلج فذهب بعض جسده فقتله فبلغ ذلك عمر فقال يا جرير أمستمعا ما الذي بلغني قال أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين كان يقال لي هم عندك فأصابه الذي أصابه فقال عمر أمستمع إنه من يسمع إنه من يسمع إنه من يسمع يسمع الله به إنه من يسمع يسمع الله به. هذه الأحاديث ما سمعنا في حق الرعية على ولاة الأمور وهو السمع والطاعة، ولكن كما تقدم بقدر الاستطاعة، وأيا كان ذلك الوالي ما دام أنه يقود بكتاب الله ويحكم بشرع الله فإن لرعيته عليه أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يمتثلوا ما يرشدهم إليه مهما كان. ولو كان ذلك الوالي ناقص القدر، قد سمعنا أن أبا ذر رضي الله عنه قدم ذلك الحبشي حبشيا ووصف بأنه عبد، أي قد كان عبدا ثم عتق ثم ولي على الربذة التي استوطنها أبو ذر رضي الله عنه بعدما أخرج من المدينة، استوطن الربذة وبقي بها إلى أن مات في سنة 32 من الهجرة. ومع ذلك كان الوالي هناك حبشي يصلي خلفه أبو ذر. معلوم أن الولاة يجعلون لهم نوابا، كل قطر وكل جهة يجعل فيها من يتولاها ويقوم بأمرها، فكان عمر رضي الله عنه يولي في كل بلدة أو مدينة واليا كأمير، كما ولى على الشام وولى على العراق وولى على مصر وولى على اليمن وولى على اليمامة ونحوها، كل قطر يجعل فيه واليا. وهكذا الخلفاء كلهم إلى زماننا هذا، فالأمير الذي هو وال على بلد يعتبر مسؤولا عن تلك البلد ومأمور بأن يصلحها بقدر الاستطاعة، فيأخذ على يد الظالم والشفيع ويأطره على الحق أطرا، ويقصر من يريد العصيان والمخالفة ويزجره عن المخالفات ونحوها، وكذلك أيضا يحكم فيهم بالعدل، فلا يظلم ولا يقسو ولا يحبس من لا يستحق حبسا ولا يتعدى على من لا يستحق التعدي، وكذلك يستعمل فيهم يستعمل اللين ويعفو عن من أخطأ وظلم لأول مرة وهكذا. وقد كان الكثير من الأمراء ونحوهم يكون فيهم شيء من القسوة، فيكون من آثار تلك القسوة نفرة الرعية منهم ومقتهم وبغضهم، وآخرون يكون فيهم لين وعطف وسمع وطاعة، وكذلك أيضا تسامح وتغاضي، فيمدحهم الرعية ويحبونهم ويحبون ولايتهم وبقاءهم. سمعنا أن الوالي مسؤول عن الرعية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمراد بها الإمامة العظمى. وكذلك الرعية مأمورون بأن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، ما لم يؤمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولما أمر رجلا على سرية أمرهم بأن يطيعوه، غضب ذلك الأمير فأمرهم أن يوقدوا نارا وقال: ادخلوا فيها. فأراد بعضهم أن يدخل فتحاجزوا حتى طفئت، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وقال في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذلك لأن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور ورتب عليها طاعة الله، أو رتبها على طاعة الله وطاعة رسوله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف أولي الأمر على طاعة الله ورسوله، عطفها بغير تكرار للفعل، ليدل على أن طاعتهم مقيدة بأن تكون فيما هو معروف وفيما ليس بمعصية لله ولرسوله. فالحاصل أن الوالي عليه أن يسير في رعيته بالعدل، وعليه أن ينصف فيهم، كما أن عليه أن يقيم حدود الله وأن يقوم بحقوقه وأن يعدل في رعيته. والرعية عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وأن لا ينزعوا يدا من طاعة، وأن لا يخرجوا عن طواعيته. كذلك عليهم أن ينظروا فيما يأمر وينهى به، فإن كان مباحا أو طاعة لله امتثلوا، وإن كان محرما أو معصية فلا يجوز الطاعة، ولكن لا ينبذ يدا من طاعة، ولا يخرج عن طاعته، ولا ينقض بيعته ما دام أنهم لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله تعالى برهان.